بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعرفون المشاكل التي نسمع عنها من وقت وآخر في مدينة الخليل، إبراهيم عليه السلام في مسجد الخليل، وللأسف يسمونه الحرم الإبراهيمي أيضا، مع أن كلمة حرم لا تطلق إلا على مكة والمدينة فقط، لا يوجد مكان يطلق عليه حرم سوى مكة والمدينة، أما حتى بيت المقدس لا يطلق عليه حرم وليس له أحكام الحرم، فهذا من التساهل. المهم أنهم يعني يزعمون أن إبراهيم مدفون في هذا المسجد أو في هذا المكان، والصراعات دائما مستمرة بين المسلمين وبين الشرذمة القليلة من يعني اليهود، وكل طبعا يعني ايه يدعي له حقا في هذا المسجد باعتبار ان ابراهيم هو جده وهو نبيه وهو مؤسس ملته، لكن في الحقيقه لا ينكر عاقل ان اولى الناس بلا شك بابراهيم عليه السلام بعد اتباعه الذين اتبعوه على دين الاسلام هو نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. فجميع الملل اليهوديه والنصرانيه والاسلام متفقون على ان ابراهيم كان على الدين الحق، كان على الدين الحق، لكن ما هو هذا الدين الحق؟ هو دين الإسلام كما أوضح الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحاول الذين يميعون الخط المفاصل بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر يحاولون تميع الموضوع بدمج العقائد الثلاث تحت اسم الإيمان الإبراهيمي، الإيمان الإبراهيمي أو الملة الإبراهيمية، لأنهم جميعا بهذه النقطة متفقون عند نقطة إبراهيم، كلنا متفقون على إبراهيم كان على الدين الحق. فيبقى أن نتحرى ما هو جوهر هذه الدعوة التي دعاها إبراهيم، سنجد التوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى والإخلاص له في العبادة وكذا وكذا من ملامح ملة إبراهيم عليه السلام. فإذا عدت إلى الواقع وجدت الفرق شاسعا بين ما عليه اليهود والنصارى وبين ما عليه ملة إبراهيم التي هي ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إبراهيم محور رئيسي أو من المحاور الرئيسية لتاريخ هذه البشرية، لأننا كما أشرنا من قبل هناك مدارس في محاولة تفسير التاريخ، هناك من يفسرون التاريخ على أنه صراع بين الطبقات، طبقات الأغنياء وطبقات الفقراء، طبقات البرجوازيين وطبقات البروليتاريا كما كانت تقول الشيوعية، ورأي ذلك من هذه الطبقات المجتمع، وأن الأصل العلاقة بينهما هي الأحقاد والتطاحن، واضح. وهناك صورة أخرى من صور التفسير التاريخ أنه صراع يعني بين الساسة والملوك من أجل السيطرة والحكم إلى آخره. لا، هو في الحقيقة هذا كله انحراف عن أو هذا تزييف لحقيقة مهمة جدا من حقائق التاريخ البشري، وأن المحور الحقيقي الذي يدور حول التاريخ الإنساني كله منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو أن التاريخ عبارة عن حلقات صراع بين الإسلام والكفر. كل حلقة هذا هو التفسير الوحيد المقبول للتاريخ والذي يوافق الحقيقة، أنه ما هو إلا صراع في الحقيقة بين الإيمان وبين الكفر، مهما كان يعني وضع المسلمين في شتى حلقات هذا الصراع، فهو في الحقيقة وفي الجوهر هو صراع بين الإيمان والكفر. لذلك نجد دائما الكفر رغم أنه ملل شتى واتجاهات مختلفة عند عداوة الإسلام جميعهم يتوحدون ضد الإسلام، عند الوقوف أمام المسلمين يعني يتخلون عن جميع الأعراف والقوانين والمواثيق والعهود وغير ذلك، فدائما يستثنون المسلمين. فالديمقراطية لكل الناس إلا المسلمين، حقوق الإنسان لكل الناس إلا المسلمين، كما رأينا في البوسنة والهرسك وكوسوفو، ونرى الآن في الشيشان، ونرى يعني ما يسميه الناس بأنهم يكينون بمكيالين، هو عمرهم ما كانوا بمكيالين، هو كيل واحد فقط للمسلمين وهو العداوة والحقد ويعني الظلم الفحش. وكما قال الله تبارك وتعالى فما رعوها حق رعايتها، هذه المواثيق وهذه العهود التي هم صنعوها بأنفسهم وابتدعوها ومع ذلك لم يرعوها مع المسلمين، ويعني الموضوع غني عن التفصيل فيه. قاموا تكرارا من حلقات الصراع بين الإسلام وبين الكفر. فلا يوجد للتاريخ تفسير صحيح غير هذا التفسير. ولذلك من أراد أن يدرس التاريخ ينتهج منهج السلف الصالح. انظر إلى ابن كثير مثلا، حاول ابن كثير لما ألف كتابه في التاريخ البداية والنهاية، ما محور هذا الكتاب؟ محوره أن التاريخ عبارة عن حلقات يعني متتابعة، هي حلقات الصراع وسلسلة الصراع بين الإسلام وبين الكفر لا غير، لا صراع طبقات ولا صراع سيطرة وبسط نفوذ ولا غير ذلك من المقاطع، وإنما هو في الحقيقة صراع بين الإسلام وبين الكفر. ولذلك بدأ الإمام الكثير كتابه بالكلام من بدء الخليقة. التاريخ الإسلامي يبدأ من بدء الخليقة، لأن يعني تاريخ دعوة الإسلام يبدأ من وجود آدم عليه السلام إلى هذه الأرض مسلما، لأن آدم كان نبيا داعيا يعني إلى الإسلام، فآدم كان مسلما. ثم بعد ذلك الأنبياء جميعا من حواء ومن أتى بعده من الأنبياء، كل الصراعات كانت تدور بين الإسلام وبين الكفر. كذلك الصراع في قريش بين كفار مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا صراع بين الإسلام والكفر، لا كما يحاول بعض الناس بل شفت التاريخ الإسلامي أنه كان صراع من أجل تحرير العبيد ومش عارف ثورة على الظلم والاستكبار وكذا وكذا، وكأن الإسلام حركة سياسية كأي حركة أخرى. لا، هي بين إيمان وبين كفر، بين حق وبين باطل، بين هدى وبين ضلال. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبقى التذكير بأصل الملة الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام الذي نحن أسعد الناس به، يبقى دائما حيا مشاهدا. وإن شاء الله سبحانه وتعالى أنه الآن تسخر، وهذه نعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى، تسخر وسائل الإعلام بقوة إلهية وبفضل إلهي، أن جميع تقريبا الناس على وجه الأرض يستطيعون أن يستمعوا لخطبة عرفات، أن يروا مشهد الحجاج في عرفات. ففي هذا كله مراغمة ألوف، يعني إظهار لوحدة المسلمين، إظهار للمساواة بين البشرية في نظر الإسلام، إظهار لشعائر ومناسك ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه أحد إحدى ثمرات شعيرة أو شعائر الحج، أن يبقى دائما هناك تذكير وإحياء وتجديد لملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الشيخ الندوي رحمه الله تعالى: والحج وشهود الموسم والتقاء أبناء ملة إبراهيم في مكة كل عام كاف لبقاء هذه الصلة بين إبراهيم وأتباعه وأبنائه الروحيين، وتجديد هذه المعاني والعقائد والأهداف التي فيها بقاء لهذه الملة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. إذا رجعت إلى تفسير هذه الآية: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. قال بعض المفسرين أن يفهم من هذه الآية أن الوجود كله ما ولد إلا لما يحصل في مكة من هذه الآية الشعائر والتجديد لملة إبراهيم وملة الإسلام، قياما للناس. يعني لولا الحج ولولا الكعبة ولولا الشهر الحرام لما بقي الناس ولما بقي في الأرض حياة. هكذا قال يعني بعض المفسرين: جعل الله الكعبة مثل العمود بالنسبة لبقاء هذه الدنيا، كالعمود للأساس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، لا يقوم أمرهم إلا لبقاء هذه الشعائر وحفظ هذه الشعائر الإبراهيمية. وجاء عهد الإسلام وجاء دور رسالة المحمدية الخالدة، فأصبح هذا البيت مركزا للهداية والإرشاد والإشعاع الروحي والغذاء العاطفي، تقام حوله المناسك وتغذى به العاطفة وتشعل به مجامر القلوب وتشحن به بطاريتها الفارغة، ويتلقى منه الناس الرسالة الدينية ويجتمع حوله العالم الإسلامي كل عام، يؤدي خراجه من الطاعة وضريبته من الحب والامتياز، ويثبت تمسكه بهذا الحبل المتين ولجوءه إلى هذا الركن الركين، ويطوف حوله أعظم العظماء والعقلاء والزعماء والملوك والأمراء والأغنياء والفقراء في وله وهيام وفقه وحكمة، يثبتون أنهم مجتمعون على تفرق مع تشتت أوطانهم، وأن كل منهم أتى من كل فج عميق لكنهم مجتمعون متوحدون حول دعوة التوحيد. متوحدون على تعدد، متركزون على انتشار، أغنياء على الفقر، أقوياء على الضعف، ينتشرون في العالم ويسعون في أرزاقهم ومصالحهم، وينتسبون إلى أمم وسلالات، ويختلفون في الحضارات والثقافات، ويلتقون على نقطة واحدة وحول نقطة واحدة، وحياتهم كلها طواف وسعد ونسك وعبادة وإيمان وعقيدة، ومقاماتهم كلها منن وعرفات وأسفار ووقفات، وإنما هم في رحلة دائمة وتقدم مستمر وتعارف متكرر حتى يقضوا نحبهم ويلقوا ربهم. نلاحظ أن الطواف حول الكعبة أيضا بيكون في ضد اتجاه عقارب الساعة تماما كدوران الكواكب والمجرات في نفس التوجه، وكأنها يعني إيه كأن الكواكب تسلم لله والسنة التي أوضعها الله فيها، وأن الدوران بيكون عكس في اتجاه عكس عقارب الساعة، كذلك الطواف حول يعني الكعبة المشرفة. وكان من الطبيعي بعد ذلك كله أن يحن المسلم لا سيما الوافد من مكان بعيد إذا قضى حجة وأدى مناسكه، أن يحل إلى مهاجري خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ومثواه الأخير ومأرز الإسلام إلى المسجد الذي انبثق منه النور وانطلقت منه موجة الهداية والعلم وقوة الإسلام في العالم، إلى المدينة التي آوى إليها الإسلام وتمثلت فيها فصول التاريخ الإسلامي الأول وابتل ترابها بدموع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودمائهم، فيصلي في المسجد الذي تعادل فيه الركعة 1000 ركعة في غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ووقف فيه في مواقف وقف فيها الشهداء والصديقون والسابقون الأولون، فيستمد منها الصدق والإيمان والحب والحنان والبطولة والشهادة في سبيل الإسلام، ويصلي ويسلم على هذا النبي الذي خرج بدعوته وجهاده من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، وذاق لأول مرة حلاوة الإيمان وعرف قيمة الإنسان. فيعني من فوائد الحج أيضا أنه عرضة سنوية للملة، تجديد العهد من جديد للملة ومراجعة أحوال المسلمين، مراجعة التزامهم بدينهم، فيرجع إلى هذه العرضة الفضل في نقائها وأصالتها وفي بقاء هذا الدين بعيدا عن التحريف والغموض والالتباس. والحج انتصار للقومية الإسلامية على القوميات الوطنية والعنصرية واللسانية، يعني الحج فيه أعظم توكيد للهوية الإسلامية في العالم الإسلامي، الهوية الإسلامية، فالهوية تتضمن سؤال يعني جوابا على سؤال، إذا نعرف ما معنى الهوية هي جواب سؤال من أنا، سؤال الإنسان لنفسه من أنا وماذا أريد أن أكون وماذا أريد أن أحقق، جواب هذا السؤال يشكل الهوية بالنسبة لأي يعني إنسان. فالحج هناك إذا سئل من أنا لأجاب فورا أنا مسلم. فهذه الآلاف يعني المؤلفة الذين أتوا من كل حد وصوب لا يجمعها رابطة أقوى من الإسلام، يعني تخيل اختلاف الألسنة، اختلاف الشعوب، اختلاف الثقافات، ومع ذلك هل يمكن أن يتخيل في أي مكان على وجه الأرض يجتمع هذا الكم من الناس الذين يعني يكون بعضهم غريبا عن بعض، لا يعرفون بعضهم بعض، والسنة شتى وطباع شتى وثقافات شتى وبلاد شتى، ومع ذلك الرفق والتراحم والتآخي الذي يكون بين هؤلاء المسلمين، حتى إنك أحيانا في الحد تحاول أن يحاول واحد من أي مكان في العالم، تركي، باكستاني، هندي، من أي مكان تحاول أن تتكلم معه ويحاول تتكلم معك كما يستطيع، فما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني ما يستعني أن يتفاعل معك ثم يشير إلى قلبه وقلبك، يشير كذا كثير بتحصل من الأعاجم من الحجاج حينما يستعني يتكلم مع أخيه فينطق بإيه؟ يكتفي بالتعبير عن هذه الرابطة، رابطة الإسلام ورابطة الأخوة الإيمانية. وأما يكفي أننا نعرف هذا الشعار الذي هو شعار التوحيد وكلمة التوحيد. فهم في مكان واحد يؤمنون برب واحد ونبي واحد وكتاب واحد ويلتفون حول كعبة واحدة. ومعروف أن الإنسان إذا حصل نوع من الاغتراب، إذا تغرب في بلد يعني غريبة، بيشتد شعوره بانتمائه إلى وطنه الأصلي، واضح؟ وذلك نجد الجاليات نستثني شعبا معينا للأسف لأنه ضحية يعني شعور الشعب معينة، لكن الغالب أن الشعوب إذا وجدت في الأماكن التي يكثر فيها الأجانب بتجد كل طائفة ينضم بعضها إلى بعض. الجاليات بتشكل إيه؟ يعني بؤر تجمع لهؤلاء أصحاب نفس الهوية، من كل بلد يتعصب بعضهم لبعض، واضح؟ فالمفترض الأصل أن التميز بوطنية أو بقومية أو عرق أو لون أو لغة، يعني باعتبار ذلك جزء من الهوية، يشتد إذا وجد الإنسان في بيئة غريبة عنه وفي بلد غير بلده وأناس من غير جنسه. أما في مكة حيث يتوحد الزي ويتوحد الهتاف وهو التلبية، فنجد أن تأثير الأعراف أو الأعراق والأجناس والألوان والوطنيات يتلاشى تماما أمام العبودية لله سبحانه وتعالى. وبيكون أعز أو أصعب لحظة على الإنسان حينما يفارق الكعبة في طواف الوداع وهو ينتزع منها انتزاع، مع أنه يعني فلا يكاد يحس بغربة مع هذا الـ يعني الخليط الغير متجانس كما قلنا من الأجناس والألسنة والأشكال والثقافات ونحو ذلك. لكن نجد هذا الشعور هو لا يتواجد أبدا بين الحجاج، لا يتواجد أبدا مثل هذا الشعور، وإنما الشعور بالتوحد رغم يعني هذا الاختلاف. هل يسمع أحد عن الحوادث؟ طبعا هناك حوادث لأن هناك أناس فعلا لا خلاق لهم، لكن هذه يعني قلة نادرة اللي يذهبوا مثلا للسرقة أو لغير ذلك يعني هذا. لكن الأصل ماذا؟ الأصل التراحم والمعاملة الأخوية بين المسلمين، و يعني تكاد تنعدم الحوادث، الحوادث تكاد تنعدم، لا ضرب ولا عراك ولا شجار ولا كذا ولا كذا، إلا يعني نسب قليلة جدا ممن يعني لا حساب لهم يعني. نعم، يقول الشيخ الندوي في كتابه الرائع الأركان الأربعة، يقول: والحج انتصار للقومية الإسلامية على القوميات الوطنية والعنصرية واللسانية التي قد يصبح بعض الشعوب الإسلامية فريستها تحت ضغط عوامل كثيرة، وهو إظهار لشعار هذه القومية، فتتجرد جميع الشعوب الإسلامية عن جميع ملابسها وأزيائها الإقليمية التي تميز بعضها عن بعض ويتعصب لها أقوام، وتظهر كلها في مظهر واحد يسمى الإحرام في لغة الدين والفقه وفي مصطلح الحج والعمرة، حافرة رؤوسها ما بين رئيس ومرؤوس. يعني فيش واحد في على رأسه بقى أمامة ولا ريشة ولا برنيطة، كله متساوي في الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، حافرة رؤوسها ما بين رئيس ومرؤوس وصغير وكبير وغني وفقير، وتهتف كلها في لغة واحدة ونغمة واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا تتجلى القومية الإسلامية في اللباس والهداف، وهنا من أوضح ما تجلت فيه قومية، وفي وحدة المناسك والغايات التي يقوم بها جميع الأفراد والشعوب، ويسعى إليها العرب والعجم، ويلتقي عليها القاصي والداني، فكلهم يطوفون حول بيت واحد يسعون بين غايتين مشتركتين الصفا والمروة، وكلهم يقصدون منى، وكلهم يؤمون عرفات ويخفون في موقف واحد، وكلهم يبيتون في مبيت واحد. فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويفيضون إفاضة واحدة ثم يفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكلهم يقفون أياما في منى تجمع بينهم أشغال واحدة من نحر وحلق ورمي. وما دام الحج والحج فريضة خلود هذه الأمة، وما دام الحج فالمسلمون لا تبتلعهم القوميات كما ابتلعت أمما كثيرة، ولا يذبحون ضحيتها، ولا تكون بلادهم التي يحبونها بسائق الفطرة والعاطفة والعصبية قبلة يتوجهون إليها وكعبة يحجون إليها، إنما هي قبلة واحدة يتوجه إليها الشرقي والغربي والعجمي والعربي، وإنما هي كعبة واحدة يحج إليها الهندي والأفغاني والمسلم الأوروبي والأمريكي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويحن إليها المسلم في أقصى الأرض وينذر لهذه الرحلة النور ويسعى إليها على الرأس والعين، ويعتبر ذلك غاية الأوطار وأقصى الأماني وأعظم السعادات. فانظر إلى لو لو لو لو سألنا السؤال التالي من خلال الإذاعات والأجهزة الإعلام وعملنا إعلام من شرق الأرض إلى غربها، من اليابان مثلا إلى أطراف أمريكا وأوروبا وأفريقيا وكل بلاد العالم، وكل إعلان أنه يفتح باب الحج لكل مسلم موجود على هذه الأرض مشيا عن الأقدام، اللي عايز تأشيرة يروح يأخذها من السفارة ويسافر بالطيارة، ولكن يفتح باب الحج لأي مسلم طبعا حتى لو كان فقيرا لا يملك أي مال، لكن يمكن أن يذهب الحج مشيا عن الأقدام. ماذا تتوقعون؟ لا شك أن كثير جدا أن كثيرا جدا من الناس سوف يعني يعتبرون هذا يعني أعظم أمنية أنه يروح الحج ولو مشى عن الأقدام. فهذه يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والإنسان يرى أشياء غريبة. يعني تذهب مثلا ترى رجلا مثلا من الهند جايين يهنود في قبائل مثلا، وفي واضح أنه في غاية الفقر والضنك، وأن الأموال اللي بيحج بها دي ربما طول العمر بيحوش، دي تحويشة عمره عشان يؤدي هذا الركن الأعظم من الدين، ويمشون في تقشف وعناء معه أولاده ومعه أسرته ومعه إخوانه، وهم يهتفون بأدعية في الحقيقة يعني ربما هم أنفسهم لا يعرفون معانيها، يعني من الأدعية المؤثرة جدا من يأتي في قوافل من الهنود مثلا تسمعه يمشي في طرقات مكة نحو الحرم، وهو يعني حديث عهد لسه واحد لطواف القدوم، يقول يا اللهم إني أتيتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة، يعني كأنه شايل ذنوب على ظهري كل هذه المسافة وجاي علشان يحطها هنا يغسلها هنا في هذا يعني المكان. فالمعاني الكلام على القومية والعروبة وكذا، أين تكون العروبة؟ وكما قلنا من قبل يعني نسبة العرب من المسلمين، العرب سدس المسلمين، لما تقول بالعربية في كل بلاد العربية هؤلاء فقط سدس العالم الإسلامي، والخمس أسداس موزعون في القارات في بعيدا عن بلاد ما تسمى بالعالم العربي وهم غير منطقين بالعربية. فهذا مما يؤكد بلا شك عالمية الإسلام وأنه يعني دعوة الحق. يقول الله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مثابة الناس يعني يذهبون إليه ويرجعون إليه لا يشبعون منه أبدا. ولذلك تجد الذي لم يتشرف بالحج والعمرة لا يعاني كالذي يعني شرفه الله بذلك، لماذا؟ أن هذا غاق كما يقول الصوفية، من غاق عرف ومن عرف اعترف، من غاق عرف ومن عرف اعترف. فتجد يعني بالذات هذه السنة ما احنا ما ندري ايه اللي بيحصل في مشقة شديدة على أناس يعني تعودوا دائما أن يذهبوا إلى الحج، فنجد الناس بذلت كل ما تستطيع من الأول لكن في علامة استفهام ايه اللي بيحصل احنا مش عارفين، هل هو فعل الموضوع تنظيم حتى يكون هناك زحام أم ماذا؟ ولكن مع ذلك تجد الناس بذلت كل ما تستطيع من أموال في سبيل أنها تذهب، ولكن يعني نعزي إخواننا الذين عجزوا هذه السنة بأنه حرصهم الشديد هذا إن شاء الله تعالى سوف يعني يكسبهم الثواب لأنهم أدوا ما عليهم بالنية الصادقة والعزم الأكيد والتضحية بالمال وكل شيء في سبيل أن يذهب، لكن حيل بينهم لذلك لسبب أو لآخر فبإذن الله تعالى يعني الأجر ثابت، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويحل إليها المسلم في أقصى الأرض، وينذر لهذه الرحلة النذور، ويسعى إليها على الرأس والعين، ويعتبر ذلك غاية الأوطار وأقصى الأماني وأعظم السعادات. وقصصت عليكم من قبل قصة الناس الذين استغل المنصرون في إندونيسيا يعني فقرهم وجهلهم ومرضهم، وأغروهم بالمال في سبيل يعني يتنصروا، ويعني طاوعوهم حتى عمدوهم، وصلوا لمرحلة التغطيس اللي هي مرحلة دخول النصرانية بطريقة رسمية. فجمعهم القسيس الأكبر ليشكرهم على دخولهم في النصرانية ويكافئهم على ذلك، فقال يعني سوف نعبر عن شكرنا لكم في الدخول في النصرانية واستجابتكم لنا بأن نحقق لكم أي أمنية تتمنونها. فهتفوا جميعا في صوت واحد: الحج إلى مكة. أي نعم. وشرع الحج لجميع هذه الفوائد والمنافع التي نعلم منها الكثير ونجهل منها الكثير، وربما كان ما نجهله ونتمتع به أكثر مما نعرفه. ومما نوه به حكماء الإسلام وأشادوا به في مؤلفاتهم، فقد قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. فأطلق المنافع ونكرها وأبهمها، ما لم يقل ويشهدوا المنافع فتكون منافع معروفة، لكنه نكرها وأبهمها، ودل هذا التعبير البليغ على كثرتها وتنوعها وتجددها في كل زمان، وإنها أكثر من أن يأتي عليها الإحصاء والاستقصاء. فكما يقال الله تبارك وتعالى أن من حكم الحج ليشهدوا منافع لهم. فالحج موسم يشهده المسلمون من أفاق الأرض ونواحي العالم الإسلامي ليشهدوا منافع لهم، سواء كان يعني بأن يتبادلوا الأفكار والآراء السديدة والفكر الحصيف، أو ليتعرف بعضهم على بعض، أو ليجتمعوا على كلمة واحدة ومصلحة راجحة راشدة. لكن ليست هذه حكمة الحج الوحيدة كما اعتاد الكتاب العصريون أن ينوهوا بها. نسمع من كل وقت وآخر محاولة تحجيم قيمة ووزن الحج، بأن يعبر عنه بأنه إيه؟ مؤتمر سياسي كبير، مؤتمر سياسي كبير، ويركزون على هذا ويدندنون بالوقت الآخر أن الحج ما هو إلا مؤتمر يعني سياسي كبير يجمع المسلمين. فليس الحج مؤتمرا سياسيا فحسب كما يصوره كثير من حملة الأقلام ورجال السياسة والاجتماع في هذا العصر. فلو كانت هذه هي الحكمة التي شرع لها الحج لكان في الحج استقرار، مؤتمر بقى تخيل انت كلمة مؤتمر بقى في استقرار وفي يعني هدوء يساعد على هذا المؤتمر، لكن الحج مخالف تماما لطبيعة المؤتمرات. هل الحج يوقف في فندق خمس نجوم؟ المؤتمرات يوقف في فنادق. الحج في حر وصحراء ومشقة وانتقال واضطراب وتحرك من مكان إلى مكان ومن نسك إلى نسك. فلو كان مؤتمرا بالفعل لكان الدعوة مقصورة على العلماء والزعماء والأذكياء والنبهاء وعلى خواص المسلمين. فلا شك أن يعني هذا الأمر هو من ثمرات الحج، التعارف والتقابل والتشاور وكذا، هذا كله من بركات الحج. ولكن ليست هذه الغاية التي شرعت لها هذه الفريضة العظيمة التي فرضت على المسلمين. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زادا ورحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ولكان له وضع غير هذا الوضع ومكان غير هذا المكان القاحل النائي. فموضوع الكلام على أن الحج مؤتمر والإفاضة في مثل هذا الكلام يعني مما يخالف الحقيقة، يعني هو نعم جزء من الأهداف أو من المنافع، لكن له ليس هو المحور الأساسي الذي يدور حوله الحج. وقد هيئ الوحي الإلهي والتشريع السماوي للحج جوا يثير الجد والقصد وينبه النفس والفكرة ويحوطه بسياج من العبادة والروحانية والقدسية. فإنه كان في أكثر الأحيان رحلة طويلة وانتقالا من بلد إلى بلد، يمر فيه الحاج ببقاع مختلفة وأجواء متنوعة وملاذ وملاه وشواغل وصوارف قد تقصر فيها المدة وقد تطول، ويدخل في بلد جديد ويختلط بأقوام وطبقات كثيرة، ويخرج النساء مع الرجال وفيهم الشيوخ والشباب، وقد تجتمع أفراد الأسرة أحيانا ويكون الرجل مع زوجه وأهل بيته. وكل ذلك خليق بأن يتقن الحج روعته ومهابته وقدسه وروح العبادة فيه والجهاد. وتصبح هذه الرحلة كأي رحلة عادية طبيعية، أو الإقامة في مكة والتنقل في مواضع المناسك كأي إقامة في أي بلد. لذلك أضف التشريع على الحج لونا لا يزول، لونا من الجدية والقدس، وحاطه بأسوار وخنادق عديدة جعلته بعيدا عن الغفلة والذهول والعبث والفضول. وله في ذلك تشريعات دقيقة حكيمة كانت كفيلة بأن يبقى الحج عبادة عميقة الأثر في النفس والحياة، وركنا من أركان الإصلاح والتربية، ووسيلة قوية للتقرب إلى الله عز وجل. من هذه التشريعات أنه جعل ركنا من أركان الإسلام الأربعة وفريضة على من استوفى شروطها، لا يقبل الله عنها صرفا ولا عدلا. يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد روى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه رفعه: من ملك راحلة وزادا يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الحج ومكانته عند الله، وأكثر من بيان فضائله، لأنها هي التي تثير في النفس الشوقة والرغبة وتبعث الإيمان والاحتساب، فلا قيمة لعمل أو عبادة حتى تقترن بهما. فعنه صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفي هذه الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجات مبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ومن هذه التشريعات الدقيقة الحكيمة المواقيت التي تنبه في الحاج شعورا جديدا ويقظة فكرية روحية، فيعرف أنه دنا من الحضرة الملوكية ودخل في حدودها المحمية المقدسة. فلولا المواقيت لاقتحم الحجاج الحفرة المقدسة وهجموا عليها كما يهجم الجهال الأجناس على حضرة الملوك وعتبة السلاطين، فيقابلون باستنكار وجفاء وطرد وإهانة. وقد أحسن الشيخ أحمد الديلوي بيان حكمة المواقيت وسر تشريعها وتعيينها للقاصدين من جهات مختلفة. يعني معروف ربما ما زال حتى الآن في بعض الدول الملكية، أو كان معروف في العهد الملكي، أن حتى لما مهما كانت الشخصية اللي هتدخل تزور الملك لابد بيقدموا بدلة ظل اسمها التشريفات تقريبا كده، بدلة يعني شكل معين وهندام معين وزخارف معينة، فدي علشان ما يدخلش على الملك إلا باللبس ده. وكان للعلماء طبعا مواقف طيبة جدا في رفض الدخول بهذا الزي، كما وقف أحد الشيوخ الأزهريين الأفاضل لما وكان يعني معروفا بشدة تقشفه وذوذه في الدنيا، فنفس الملابس التي يلبسها في حركته العادية وتحركاته وفي المسجد وفي الشارع وفي كل مكان. ف فأراد أن يذهب في لقاء مع الملك يعني فاروق، فأخذوه بالراحة وحاولوا يقنعوه إن المفروض أنت تدخل الملك بإيه بدل في التشريف. فقال يعني قال سبحان الله أدخل بها على ربي خمس مرات في خمس صلوات ولا أدخل بها على الملك ما يشتغل، ورفض أن يدخل أن يلبس البدلة دي. أنا كنت بصلي بها، إذا كان أنا أصلي بها بإذن الله فلا أدخل بها على الملك. فالمهم لما رأوا إصراره طبعا أدخلوه بدون أن يلبس هذه البدلة. فإذا كان في حق ملك من ملوك الدنيا والله سبحانه وتعالى أعلم بحاله، يعتبرون الدخول يعني عشان يدخلوا تتميز بزي معين، فكيف الإنسان يدخل بلد الله الحرام وبيت الله الحرام وينتقل يعني إلى داخل الحرم الشريف ويدخل على الله سبحانه وتعالى دون أن يحدث هذا التغيير؟ التغيير بقى مش بأن هو يتزين ببلد التشريفة، لا بأشرف زي وهو زي الإحرام، البساطة التواضع الذل لله إلغاء الامتيازات تماما بين الناس. مهما تأنق الإنسان في ذي الإحرام لا يستطيع أنه يعني إيه ليظهر مكانته الاجتماعية أو ثروته أو غناه، يعمل إيه هو أبيض أبيض، أي قماش كله أبيض وقماش ولا ما فيش تفصيل، ما فيش شيء على الرأس مثلا، لا بغليته ولا تاج ولا أمامة ولا ريشة ولا ما فيش أي شيء، ما يضع شيء على رأسه، حاسب من الله سبحانه وتعالى تحقيق للمساواة والذل بين يدي الله تبارك وتعالى حيث تلغى يعني كل هذه المظاهر الجوفاء. فيقول الشيخ الدهلوي رحمه الله تعالى: الأصل في المواقيت أنه لما كان الإتيان إلى مكة شائثا تفلا شائثا، ولذلك نجد في الحج يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد في أثناء الإحرام أن يكون شائثا تفلا، يحب التبذل يعني ما يتم بمظهره ولا بيصرح شعره ولا بإيه بيتعطر ولا يتطيب ولا يضع ولا حتى ليقترب من البخور ولا أي شيء من إيه من هذه الأشياء، إنما كلما كان أشعث أغبر كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فعليه التراب وعليه العرق وكذا وكذا، هذا الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هيئة التواضع هيئة الفقير المسكين الحقير الذي يدخل على ملك الملوك ورب العالمين سبحانه وتعالى. يقول: الأصل في المواقيت أنه لما كان الإتيان إلى مكة شائثا تفلا تاركا لولواء نفسه مطلوبا، وكان في تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج ظاهر، يعني لو أن الشريعة أوجبت على كل إنسان أن يحرم من بلد الذي يخرج منه ما في شك أن هذا يكون فيه مشقة شديدة على الناس، فإن منهم من يكون قطره على مسيرة شهر أو شهرين أو أكثر، وجب أن يخص أمكنة معلومة حول مكة يحرمون منها ولا يؤخرون الإحرام بعدها، ولا بد أن تكون تلك المواضع ظاهرة مشهورة لا تخفى على أحد وعليها مرور أهل الآفاق، فحكم بهذه المواضع واختار لأهل المدينة أبعد المواقيت لأنها مهبط الوحي ومأرز الإيمان ودار الهجرة، وأول قرية آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيعني أبعد المواقيت ونقاط أهل المدينة هي غنم الحليفة. لماذا كان لها أبعد المواقيت؟ لأن المدينة بالذات لها وضعية خاصة، وهي كما يقول هنا مهبط الوحي ومأرز الإيمان ودار الهجرة وأول قرية آمنت بالله ورسوله، فأهلها أحق بأن يبالغوا في إعلاء كلمة الله وأن يخصوا بزيادة طاعة الله، وأيضا فهي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصت إيمانها بخلاف جؤافة والطائف واليمامة وغيرها، فلا حرج عليها. من هذه التشريعات أيضا تشريع الإحرام الذي ينبه في الحج الشعور والانتباه ويكون حارسا له عن الغفلة والذهول. الإنسان المحرم تماما مثل الإنسان المتوضئ، يعني الوضوء من ضمن ثمرات الوضوء الانتباه، الإنسان دائما يكون منتبه صاحب إن هو على حالة وضوء، هل نخذ وضوءه أم لا، الشيء الفلاني نجس أم طاهر، إذا لمسه المفروض يزيل هذه النجاسة أم لا، وهكذا. فهذه الحالة من اليقظة التي يثيرها الوضوء في المؤمن، كذلك في حالة الصيام، الصيام يكون الإنسان دائما ليه منتبه أثناء الصيام، الشيء الحلال الآن أصبح حرام فالماء نفسه لا تستطيع أن تشربه، فأثناء الصيام تكون حذرا من كل شيء حتى من اللعاب الذي يجري في فم الإنسان، يجد إنسان محتلدا المخاطر هذه الأشياء مثلا، هل سيضع دواء، هل يفطر أم لا يفطر، إذا فعل كذا هل يفطر أم لا يفطر هكذا. فهذا كله توقي المحظورات أثناء الصيام لا شك أنه يثير في النفس الانتباه. كذلك في حالة الإحرام، يعني وكما أن هناك إحرام في الصلاة، الإسلام إنسان مجرد دخوله في التكبيرة في الصلاة بقوله الله أكبر تكبيرة الإحرام، هو يوضح في حالة إحرام مؤقتة، زمان إحرام مؤقت وهو داخل الصلاة، فلا استطيع أن يتكلم ولا أن يأكل ولا يشرب ولا يضحك ولا يفعل أي فعل مما لا يجوز فعله داخل الصلاة. كذلك الإحرام خط فاصل بين يعني دائرة الحرم نفسه، الحرم واضح هو حرم وبعده حل، فالأرض كلها حل ما عدا الحرمين الشريفين. فداخل الحرم حتى لو لم يكن محرما، يعني هو داخل مكة أو المدينة حتى لو غير نسك ولم يكن محرما، الحرم له أحكام يجب أن يحترمها حتى المقيمون داخل مكة، سكان مكة أو من يقدم عليهم لابد أن يراعي أحكام الحرم، سواء من حيث أنه لا تلتقط لقطاتها إلا المعرف، لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا كذا وكذا من الأحكام الخاصة بالحرم. فهناك يقرب بالنسبة للمكان، تكون منتبه في هذا المكان في أشياء أحكام خاصة به، دون ما عدم الأراضي فهي حل. كذلك حالة الإحرام بالنسبة للإنسان غير حالة الحل، فالإحرام ينبه في الحاج الشعور والانتباه، ويكون حارسا له عن الغفلة والذهول، وينبهه إلى أنه مقبل على أمر عظيم، وأنه قاصد للحضرة الملوكية، وإلى أنه تجرد مما كان فيه من مظاهر جوفاء وشعارات زائفة وأبهة مصطنعة. فيصير هذا الإحرام كالتحريمة للصلاة، تنقيه من جو إلى جو، ومن حرية وانطلاق إلى تقييد وارتباط. يقول الدهلوي رحمه الله تعالى: اعلم أن الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة، فيه تصوير الإخلاص والتعظيم وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر. هذه النية، نية الحج، تظهر بقى في تخرج لها شيء باطني لا يطلع عليه، إلى إظهار شعيرة ظاهرة تتمثل في الزي الذي يلبسه في التلبية والإهلال لله سبحانه وتعالى. وفيه جعل النفس متذللة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل، لأنه بالإحرام يحرم عليه بقى الطيب، يحرم عليه الوطء، ويحرم عليه كذا وكذا من الأشياء التي يأنفها ويأتلها. وفيه تحقيق معاناة التعب والتشعث والتغبر لله سبحانه وتعالى. وكذلك ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كما قلنا يرضى ويحب التبذل والتواضع والتذلل. الحج مش مكان للأناقة، مليش دور يعني الأناقة والشياكة والطيب والملابس الكذا وكذا. انظروا إلى عبادي أتوني إيه شعرة غبرة، فهذا هو الذي يقرره الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى عبادي أتوني، فالله يباهي به الملائكة، ومن ضمن يباهي هذه الصفات أنهم أتوني شعرة غبرة أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا يعني مما من حكم هذا الإحرام أيضا. نعم. كذلك شرع للخروج من الإحرام والتحرر من قيوده وأحكامه طريقة ظاهرة تنبه في النفس الشعور ولا يصعب إتيانها، فلا يخرج الحاج من إحرامه فلتة أو مفاجأة ويتمتع بالمباحات إلا بعمل ظاهر وقصد وإرادة، كما لا يخرج من صلاته إلا بالتسليم وهو الحلق، فيخرج من الإحرام بالإيه؟ بالحلق أو بالتقصير. يقول الدهلوي رحمه الله: السر في الحلق أنه تعيين طريق للخروج من الإحرام بفعل لا ينافي الوقار، فلو تركهم وأنفسهم لذهب كل مذهب، لذهب كل مذهبا. وأيضا ففيه تحقيق انقضاء التشعث والتغبر بالوجه الأتم، ومثله كمثل السلام من الصلاة. من هذه التشريعات التلبية التي حث الشرع على الإكثار منها، واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بها وتكثيرها. وقد سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة الدماء تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي التلبية تأثير غريب في تنبيه النفس

فيها في الأصل يعني سفر، ويكون السفر طويلا. السفر يعني سمي سفر لهذا لأنه يسفر عن أخلاق الإنسان الحقيقية، واضح أن الشخصية تظهر بالصورة الحقيقية غير المتكلفة. مع السفر وما فيه من المشقة والإرهاق والتنقل من حال إلى حال، وكثرة الاختلاط بالإيه؟ بالرفقاء، رفقاء الرحلة، كذلك تطول فترة الزمالة والاحتكاكات وتتنوع المعاملات، فكان طبيعيا أن يكون ذلك مثال لكثير من المحظورات والمغريات والمناقشات. وكثيرا ما تثور النفس ويضيق الصدر وينفد الصبر، فيلجأ الحاج إلى ما يتحاشى عنه في الوطن والإقامة والأحوال العادية، وربما تورط في بعض الأخلاق والمعاصي القبيحة مما ينافي روح الحج ومقاصده. فجاء النهي عن ذلك بصفة خاصة في الحج، لماذا؟ لأن الحج مظلة قوية لوقوع هذه الأشياء، فقال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فنص القرآن على أن الإنسان بالذات في الحج، مع أن رفث وفسوق الأصيام محرم في كل وقت، لكن بالذات لأن الحج بيكون معرضا للظروف، إذا استنصل مع نفسه نجد بقى ناس لا تنضبط وهي في حالة الإحرام، ربما يؤذي إخوانه ويؤذي المسلمين، يجادل ويناقش ويفعل هذه الأشياء، فيتذكر دائما هذه الأخلاق كانت يعني كادحا لجناح نفسه التي تستنصل إذا فتح لها باب الجدل والنقاش والغضب والانفعال ونحو ذلك. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. طبعا يعني هناك كلام عن الحج يعني عند غير المسلمين، وطبعا عبادة الحج عند غير المسلمين سواء اليهود أو النصارى لا يمكن أبدا أن يكون هناك وجه مقارنة أصلا، يعني هذه المعاني العظيمة جدا والتي يعني تتجسد في الحج والفوائد والمنافع التي تعود على أمة الإسلام لا نظير لها على الإطلاق في ملة من الملل. لكن عموم الحج هناك ما يدل على أن له أصلا حتى في الأديان يعني الأخرى. أي نعم، يعني حتى الحج عند النصارى طبعا يحجون احيانا القدس مثلا، او بعضهم يحج الى مكان البديل اللي هو في روما في الفاتيكان، بيعتبروه مركز للزيارة اساسا بسبب ايه؟ المسيح راح هناك الفاتيكان لا علشان وجود قبر بولس وقبر ايه بطرس، ها ضريح ما يسمى ببطرس وبولس، مما جعله جعل هذا المكان في الفاتيكان يعني ايه مكانا للازدحام. يقول الشيخ النبي: والمرء يدخن بكثرة أسماء القبور والضرائح والمشاهد العامة في أرض فلسطين والمحلية المنتشرة في كل قطر أو ولاية أو بلد يقتله اليهود والنصارى من زمن بعيد. أي نعم، طبعا كله يعكس يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ النبوي رحمه الله تعالى: وصاحب مقال الحج والزيارة في دائرة المعارف اليهودية وفي دائرة الديانات والأخلاق يسرد أسماء ضرائح ومشاهد للصالحين والمقبولين في أقطار أو أقطار أوروبية وآسيوية مختلفة. طبعا الصالحين في زعمه اليهودي، ويذكر الأيام والشهور التي تزار فيها وما لهذه الزيارات من آداب وتقاليد. وإذا تأمل القارئ في مدى اهتمام اليهود والنصارى بهذه المشاهد وتقديسهم لها وتجشم الأسفار والمتاعب في سبيلها وكيف شغلتهم واستحوذت على مشاعرهم في كل زمان ومكان وكيف أثارت فيهم الغلو في التقديس والتعظيم حتى وصلوا لحد الشرك وعبادة غير الله، عرف سر شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العادة وإشفاقه من أن يتسرب ذلك إلى المسلمين حملت لواء التوحيد إلى الأبد والأمة الأخيرة، وحرصه الشديد على أن يبقى ضريحه ومثواه الأخير صلى الله عليه وسلم بعيدا عن كل شرك وعبادة وغلو، وكان ذلك هو الشغل الشاغل له في مرضه الأخير. فقد روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يعني يحذر الأمة من أن تفعل مثل ما فعل هؤلاء. وروى روي عن طبعا في عند بطرس هذا اللوث المثال هناك المصنوع من البخار، حكى محمد حسين هيكل هو اللي عايش اسمه مصاحب الحسنين ولا حسين حسن الحي يبقى حسين اللي هو الأديب القديم ده اللي مؤلف حياة محمد عليه السلام. ففي المقدمة كان بيتكلم على ان ان يعجب الانسان اذا رأى قدم التمثال بالتقبيل بيبريها بخلاصة ايد الدرب، وبحيث ان اللي تضطر الكنيسة بالوقت الاخر تجدد الرخام بتاع رجليه من كثر القبلات التي تسبب في ان يشوف رخام والقبلات تبريها، دي معناها يعني شيء عجيب جدا يعني. فالشاهد يعني ان هذا كلام موجود في مقدمة كتاب حياة محمد عليه الصلاة والسلام، وكان كتابا فيه نظر كثير، لكن انا هذا هو الشاهد الذي اقصده. فطبعا هنا ايضا تظهر يعني حكمة ان الانسان لا يحتفل الا بالامور الشرعية، لان من كان قلبه مرتعا لكل ما فيه من شرق وغرب وكفر وضلال وايمان، ايضا القلب لا يتسع للمبدل والمبدل منه، للبدل والمبدل منه. حينما اتى النبي عليه السلام ووجد الانصار يحتفلون بيوم معين في او بعيد معين كان لهم في الجاهلية، قال: ان الله ابدلكم به او بهما خيرا منهما، اي بالفطر وعيد الاضحى. فكلمة ابدلكم يعني ما ينفعش دي مع دي، البدل لازم يكون واحد بس، يعني بدل يمبدل منه، لكن التجمع من الاثنين لا يصح. فلذلك تجد لا يمكن ابدا ان الشخص مثلا الذي ينشغل بالقران كثيرا وبذكر الله يطيق ان يوزع وقته في ايه، في الشعر والادب والكلام ده كله. لا تجد الانسان الذي يعني يكثر سماع الموسيقى ما يطيق يسمع القران، يكثر سماع القران ما يطيقش يسمع موسيقى. الانسان الذي لا يطوف الا بالكعبه تجد شديد التعظيم جدا للكعبه والبيت الحرام، لكن اللي بيطوف بقى بحضره فلان وقبر الشيخ فلان والولي الفلاني طبعا مش ممكن هيكون قلبه، لان الذي يوحد قلبه للامر الشرعي هو الذي يستطيع ان يحس بتعظيم وحرمه الايه الامر الشرعي. لكن الذي وزع حبه وعاطفته وعبادته لانداد من دون الله لا يمكن ان يحس بهذه النعم. الذي لا يحتفل الا بعيد الفطر وعيد الاضحى تجد فرحته اتم ما تكون بين العيدين، بخلاف من بين كل عيد وعيد عيد، عيد شم النسيم وعيد الكريسماس وعيد كذا وعيد كذا، واضح يحتفل بالاعياد البدعيه، فتجد لا يمكن ان يكون معظما للاعياد الايه الشرعيه كما كالتعظيم الذي يوجد في القلب والفرح الذي يوجد في القلب من لا يحتفل الا باعياد المسلمين او بعيد المسلمين. ف يعني يقول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وعن عائشه رضي الله عنها ان ام سلمه ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها بارض الحبشه يقال لها ماريه، فذكرت له ما رات فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله، اولئك شرار الخلق عند الله. للاسف الان نجد في بعض الاضرحه علاوه على انها مبنيه على لعنه الرسول عليه السلام، لكن تجد ايضا تعليق صوره الايه؟ صوره للشيخ في بعض الاضرحه. نعم. وثبت حتى تتم المشابهه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد ضيق الرسول صلى الله عليه وسلم السبيل في وجه تجشم السفر الطويل وشد الرحل إلى المشاهد والضرائح والأمثلة المتبركة بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى. فوقع بذلك أمته من الوقوع في فتنة المشاهد والآثار كما وقع فيها اليهود والنصارى والأمم الجاهلية، وكانت فريسة الشرك والرسالية السافرة أحيانا كثيرة. ولكن طوائف من المسلمين في الحقيقة والفضل كل من المنتسبين للإسلام دي الحقيقة في القديم والحديث لم تعمل بوصيته التي لم ينسها في آخر عهده بالدنيا، ولم تلقي لها بالا، وافتتنت بالمشاهد والآثار وشد الرحل إليها من بلدان النائية والعكوف عليها تبركا وتعبدا افتتانا عظيما. فكان ذلك تصديقا لقوله وتحقيقا لخبره: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وبعضهم يألف كتب فيه في مناسك الحج مثلا إلى ضريح الحسين مثلا كما يفعل الشيعة في كربلاء مثلا، لها مناسك ولهم كلام وكتب مؤلفة كثيرة جدا مناسك الحج إلى هذه المشاهد. وذلك قال فيه شيخ الإسلام تلك الكلمة المنوية في شأن الرافضة: قبحهم الله وأخذهم الله، يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد. تجد عندهم ولع شديد بموضوع المقابر وتعظيم المشاهد والأضرحة، وفي نفس الوقت تخريب للمساجد، يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد. فهذا من خصائص هؤلاء الرافضة ومن صار على سيره، لأن أصلا يعني حتى موضوع الأضرحة هو ماذا فرض إلينا إلا بسبب الشيعة الدولة الفاطمية التي جلبت لنا هذا البلاء، وإلا فبعض الدول الإسلامية بريئة تماما ما يكاد يوجد فيها الظاهرة بالأضرحة بالصورة الموجودة في مصر. لكن هذا من شؤم الشيعة، من شؤم الرافضة هنا والدولة الملحدة الدولة العبيدية الفاطمية، هذا من آثار هذه الدولة المشؤومة هنا يعني في مصر. موضوع العلو في أهل البيت، العلو في القبور والصالحين وفي الريف بالذات، الناس تعتقد ان كل قرية المفروض يكون فيها شيخ، ان الشيخ ده هو الذي يحميها، القبر بتاعه ده الذي يحفظ القرية من الشر ومن السوء، فيوجهون كل انواع العبادة لغير الله كما يحصل في البدوي وغيره من مناسك الحج. مناسك الحج بلا مبالغة يعني الحلق وحلق الرؤوس موجود، والطواف حول القبر البدوي ونحو ذلك. انا سمعت واحدا شيعيا يخطب يقول يسأل سؤال فيجيب كأنه يعني الفقيه وشيخ الإسلام، يقول: الراجح عندي أن الحج إلى قبر الحسين واجب في العمر مرة، واجب في العمر مرة، يعني زي حكم الحج بالضبط، كما أن الإنسان في العمر كله يجب عليه أن يحج إذا كان مستطيعا يعني مرة واحدة، فعنده يقول هذا الخبيث إن الحج إلى قبر الحسين واجب مرة واحدة في العمر على الراجح، على الراجح. نعم اللهم استعان. نعم اللهم استعان. لا لهم كلام كثير جدا طبعا، يعني إذا ذكر دين الرافضة فبالضبط لابد أن يقفز للأذهان الخرافة، هو دين الخرافات، كل دينهم خرافات وكذب وتدليس، ما يعرفون الصدق أبدا، فهم أجلب خلق الله سبحانه وتعالى. سمعت أيضا في يعني شريط لواحد من كبارهم وعلمائهم يقول: هؤلاء الذين يقولون لكم إن ضرب الرؤوس بالحديد ورقم الخدود وضرب الصدور وما نفعله من مشاعر المشاعر الحسينية في يوم عاشوراء، يقولون هذا حرام أو هذا لا يجوز، هؤلاء قوم لا يفقهون الإسلام، هؤلاء قوم لا يفقهون الإسلام، ولا تصدقوا هؤلاء الكذا والكذا والكذا، اللي بيقولوا إن الأشياء دي كلها حرام، يعني هذه يسموها المشاعر الإيه أو الشعائر الحسينية، شعائر زيارة أو الحج إلى قبر الحسين، والحسين هم حيروا الحسين، الحسين رضي الله تعالى عنه، هو الحسين فين ولا فين؟ القبر في القاهرة، وقبر في كربلاء، وقبر في دمشق. طبعا هو مدفون في المدينة مع أمه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فحتى قبر يهم ما هو قبر حديثي قبر حسين عليه السلام. نعم اي والله ما هم اللي خدعوه، مش هم الشيعة دول اللي خدعوا الحسين والسلام وقتلت خدعوه ومنوه تعالى احنا هننصرك وكذا وكذا وبعدين خدعوه. نعم رضي الله تعالى عنه. يقول نعم خمس ايه نعم لكن خلافته لم تدم اين لم تدم طويلا، هو تنازل لاجل اجتماع الكلمة. جزاك الله خير صحيح. نعم هو الشائع ان الناس تقول ان خمس خلفاء راشدين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ولكن هذا ادق ان الخامس هو الحسن، وان كان الحسن لم تدم يعني ايه خلافته مده طويله لانه تنازل لامير المؤمنين معاويه جمعا لكلمه المسلمين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. يقول ولكن طوائف من المسلمين في القديم والحديث لم تعمل بوصيته التي لم ينتهى في اخر عهده بالدنيا ولم تلق لها بالا، وافتترت بالمشاهد والاثار وشد الرحال اليها من بلدان نائيه والعكوف عليها تبركا وتعبدا وافتتانا عظيما، فكان ذلك تصديقا لقوله وتحقيقا لاخباره لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. واغتصبت هذه المشاهد والضرائح ومنها ما هو مكذوب ومزور حظ المساجد وحظ المسجد الحرام في بعض الاحيان، وقد جعلها الجهال في كثير من الاقطار كعبة يشدون اليها الرحال ويقصدونها من نواح بعيدة، وقد اتخذوها عيدا يعودون اليه في كل سنة ويجتمعون في عدد كبير ويقيمون الاسواق. طبعا اشارة الشيخ هنا الى قوله ومنها ما هو مكذب ومكذوب ومزور، سبق ان تكلمنا بالمدة حول هذه المسألة. انا احاول اتذكر عنوان الكلام كان في المشاهد المزورة. ايوه احسنت، هذا ما اريد ان اتذكره. تكلمنا عليه المزورات من المزارات، لان كثير جدا من هذه المزارات هي وهمية عملوها عشان صندوق النزور والجماعة السادنة بقى اللي بينتفعوا بهذا الايه بهذا التاريخ الذي يعمل، لكن في الحقيقة ما بيكون احد مدفون. يعني قبر السيدة زينب قبر وهمي، قصته اساسا واحد كان مثله ساقية والراجل اللي كان ماسك الساقية دي انها جات له في المنام وقالت له اعمل لي قبر هنا انا مدفونة هنا ومش عارف ايه، واضح؟ فأقام هذا الضريح. لكن هل يعني دفلت السيدة زينب في هذا المسجد؟ لا ما دفلت، ونحو ذلك كثير كثير في الحقيقة من الضرائح زي ضريح الحسين خاوي، يعني ما فيه أحد مدفون يعني. وقد أجاب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في وصف هذه الطوائف بجملته التاريخية البليغة، مشاهدهم معمورة ومساجدهم مهجورة، والتاريخ في الأقطار الإسلامية يواجه هذه المشاهد والضرائح ومساحتها الواسعة وأبنيتها الضخمة وقبابها الرفيعة في كل بلد يمر به، ويرى هنالك من أعمال شركية كالسجود والنذور والذبائح وأدعية وسؤال من صاحب الضريح ما يندى له جبين الإسلام. ثم ذكر الشيخ بعض المظاهر الحج عند الهنود والناس في شرق اسيا وكيف تختلط بمظاهر كثيره جدا من الشركه الوثنيه. مظاهر الشركيه بقى يعني الشركه على اصوله بقى الشرك الواضح جدا، وطبعا تعرفون الناس دول في شرق اسيا يعني الوان من الشرك الغريب جدا لا يكاد يتصور الانسان ان يوجد من يعني ينحدر الى هذا المستوى، كعباده الابقار مثلا عباده البقره وتقديسها. يعني احد اخواننا يوجد في بيته اناس هنود يعني هندوس من يعبدون البقر، فكانوا في عيد من الاعياد بيضحوا ببقره، ففضلت تصرخ وتقول ماي جاد ماي جاد يعني الهي الهي بيذبحوا الهي بتاعي، وتبكي وكانوا زعلانين جدا ازاي ان الاله يتذبح يعني. ويوجد ايضا كما حكى الدكتور عمر اشقر، راى هناك في شرق اسيا قصر من الرخام الفخم جدا قصر كبير جدا ضخم يعني ايه بيعبد فيه الايه الفئران الفئران الفئران تعبد في هذا البلد. واخ حكى لي مشهد رأى ما قال ان احكيه لكم الحفاظ على يعني ايه مشاعركم بان شيء مقدس جدا يعني هذه الفئران بتفعل معهم اشياء لا يكاد يتخيلها الانسان من القفز على الطعام وفوق رؤوسهم وكذا وغش يعني لا حاجه طبعا من دين الله بتاعه بيعبده. فالحمد لله على نعمه الاسلام. فالشيخ الحقيقه ذكر اشياء اشارات لهذه الوثنيات التي تحصل في بلاد الهنود وغيرهم من البوذيين وغيرهم. وبيقول ان الاعياد والاسواق التي تقام في هذه الامكنه المقدسه وعلى الشواطئ مسرح الفوضى والجنايات ويتجلى فيها عدم النظام وعدم النظافه. نعم. وتقترن بتقاليد جاهليه واعمال شركيه واساطير الالهه والالهات القديمه. يقول ومن اعجاز القران انه لما ذكر حج البيت الذي بناه ابراهيم وحث عليه نعى على الشرك والوثنيه والزور الذي تلوثت به المناسك واعمال الحج والزياره في الديانات والامم الاخرى. فقال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. قرن الحج بالتحذير من ايه من الشرك لان الحج عند الامم الاخرى مقترن دائما بالشرك وبالوثنية. وطبعا عند من ينتسبون للاسلام ممن اقاموا حجا شركيا باطلا كالحج للمقابر كما نعرف ونشد الرحال لهذه يعني الاضرحة. اخيرا نختم الكلام بامر مهم جدا وهو يعني متعلق بان الاسلام قام في قضية الحج وفي شعائر الحج وفي ركن الحج بدور اصلاحي تجديدي. فالاسلام اتى وجدد ملة ابراهيم ونفض عنها غبار البدع والضلالات والانحرافات التي اضافها اليها مشركو العرب. فقد كان اهل الجاهلية ادخلوا في الحج عادات جاهلية وامورا اتبعوها ما أنزل الله بها من سلطان واصطلحوا على أشياء وتواضعوا عليها من الزمن القديم. فكان تحريفا في الحج الذي شرعه الله على لسان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتوارثته قبائل العرب جيلا بعد جيل هذا جنى على كثير من مقاصده وفوائده. وكانت الحمية الجاهلية والنخوة القبلية وما كانت عليه قريش من التفاخر والكبرياء وحرصهم على التميز هو الباعث الأكبر على هذه الزيادات والتحريفات. القرشيين هم اخترعوا هذه الاشياء قبل الاسلام حتى يتميزوا على سائر الامم كنوع من العنجهيه والعصبيه لقبيلتهم. فجاء القران والتشريع الاسلامي بازاله هذه البدع والتحريفات وابطالها. وقد تصدى القران الكريم لكل بدعه من هذه البدع ولكل موقف من هذه المواقف الجاهليه الدخيله فاجتثه واستاصل شأفته وابدله بخير منه. فمن ذلك ان قريشا لم يكونوا يدخلون عرفات مع الحديث. الحجاج من كل البلاد يأتوا فإذا خرجوا إلى عرفات يرفضون الخروج إلى إيه؟ إلى عرفات ويقولون إيه؟ كانوا يسمون الإيه؟ الحمص. الحمص يعني المتطرفين من أهل مكة. فكان هؤلاء الحمص يقفون عند حدود الحرم ويخرجون إلى عرفة ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. فنحن متميزون عن الناس. يقولون نحن الحمص يعني كيف نخرج من الحرم إلى الحل؟ في اثناء الحج وكانوا يمتنعون من الخروج الى عرفات ويتميزوا على سائر الناس ويحافظوا على مركزهم الجاهلي وعلى ما كانوا يتخيلونه من سمو وامتياز. فابطل الله هذا الامتياز الجاهلي وامرهم بان يعملوا كما يعمل الناس ويقفوا بعرفات. فقال تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس يعملوا كما يفعل كل الناس ولا تتميزوا ثم افيضوا من حيث أفاض الناس. وروى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص وسائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. فذلك خلوه من حيث أفاض الناس. من هذه الأشياء أيضا أن أهل الجاهلية كانوا قد اتخذوا الموسم سوقا للتفاخر والمساجلة، كانوا يحولوا يعني كانوا يحولون موقف الحج، كانوا يحولون موقف الحج وموسم الحج إلى سوق للتفاخر والمساجلة، كما كان شأنهم في عقاب ومجنة وذي المجاز، وكانوا ينتهزون كل فرصة للاجتماع وتلاقي القبائل للتقاول بالأنساب ومآثر الآباء وعد المفاخر، وكان الاجتماع في منى خير مكان لإرضاء العاطفة الجاهلية، فنهى الله عن ذلك وأبدلهم بما هو خير منه وهو ذكر الله. فكانوا يجتمعون في نهاية الحج أو في أواخر الحج في منى ويتفخرون، كل واحد بقى يفتخر بقبيلته ويتعاظم ويتكبر على يعني الآخرين. فقال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول رجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويعني يحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومنها أن الحج قد فقد على مر الأيام شيئا كثيرا من قدسه وطهره ونزاهته، وأصبح عيدا من أعياد الجاهلية ومكانا لله والخصام، فلما الله ذلك في القرآن وقال عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى: ولا جدال في الحج، يقول: فالجدال في الحج والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب، هذا فيما نرى والله أعلم. وعن محمد بن كعب: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم، وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم. فهذا هو المقصود بقوله تبارك وتعالى: ولا جدال في الحج. ومنها أن العرب كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوا الهدايا والضحايا لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها، بعد ما يذبحوا الهدايا والأضاحي فيضعوها على الأصنام ويلطخوها بالدم، فقال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن كثير روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق أن ننضح، يعني ننضح بقى على الكعبة، كان هذا من التعظيم، فننضح الدماء على الكعبة مثلا. فأنزل الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ما يصنع الله باللحوم ولا بالدماء، المهم اللي هي التقوى، لن ينال الله يعني لن يصل إلى الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومنها أن العرب كانوا إذا نووا الحج تحرجوا من دخول البيوت من الأبواب، وكانوا يرون ذلك إثما وتفريطا في جنب الله وفي جانب الحج، فكان عندهم من يعني محظورات الإحرام أن الواحد يدخل وهو محرم بيته من الباب، استنوا شريعة أن اللي يدخل بيته يدخل من إيه؟ النافذة الخلفية، يقفز من إيه؟ الشباك الخلف مثلا. فكانوا يتصورون البيوت من ظهورها ما داموا محرمين، فما دام محرم ما يدخلش من الباب، يدخل من السور يقفز. فأبطل الله ذلك ونفى أن يكون ذلك من أنواع البر، فقال عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وروى البخاري بسنده عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ومنها أن أناسا من العرب كانوا يستحيون ويتأثمون من أن يخرجوا للحج مع زاد يبلغهم إلى البيت ويتجلدون ويتظاهرون بالتوكل، كانوا يرفضون أن يخرجوا بذات ويقولوا: نحن متوكلون ونحن ضيوف الله لا نتزوج ولا نتبلغ، وكانوا لا يتحرجون من التسول والشحابة والاستجداء ويعدون ذلك في سبيل الله، فنهاهم الله عن ذلك وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أي نعم. قال الأوفي عن ابن عباس: كان أناس يخرجون من أهلهم ليس معهم أزولة ما يكف وجوههم عن الناس، ليست معهم أزولة يقولون نحج بيت الله ولا يفهمنا، إحنا رايحين نحج وربنا مش هيرزقنا يعني في السكة أو كده. فقال الله تعالى: وتزودوا، يعني تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس حتى لا تحتاجوا إلى التسول وإلى إذلال أنفسكم للناس. فهذا هو الأمر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويكونون نحن المتوكلون، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كانوا أيضا يتأثرون من التجارة في الموسم، كانوا يحرمون التجارة أثناء موسم الحج، فهذا طبعا تحريم لما أحل الله. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاب ومجنة ومن مجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثروا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. أيضا ومنها أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في ملابس عصينا الله فيها، فكان ذلك بابا لفساد عظيم وتشريعا جاهليا كما هو معلوم. يعني كانت النساء والرجال يطوفون بالبيت عراة ويعني يحسبون أن ذلك من تعظيم، والشيطان فلسف لهم هذا الضلال بأنه إن كيف تطوفون بثياب عصيتم الله فيها، طيب هذه الثياب جديدة لم تعصوا الله فيها وطوفوا، لكن يعني بهذه الطريقة طبعا هذا بلا شك كان من أفعال الجاهلية. فأمر الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا طبعا هو مسلم والنساء، فهذا المقصود به ستر العورات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل. أي نعم. فأمرهم الله بالزينة واللباس وما يواري السواء وما سوى ذلك من جيد البذ والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. فإذا هذه الآية نزلت في طوائف من المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة. وقد يعني اقترن نزول هذا التشريع لإنهاء هذه السنة الجاهلية بقول خذوا زينتكم عند كل مسجد بأمر وتنفيذ من الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل أبا بكر رضي الله عنه في العام التاسع وأمره بأن يعلن: لا يطوف البيت عريان ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. فعن روى البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ومنها أن الطوائف من أهل العرب كانت تتحرج أن تطوف بالصفا والمروة، كانوا يرون الطواف بالصفا والمروة من أمور الجاهلية، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالمقصود يعني لأنه كانت يعني كان الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناء الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. كذلك هناك أمر آخر، وهو أنهم كانوا يعتبرون إدخال العمرة على الحج من الحنث العظيم، كانوا يرون هذا شيئا عظيما جدا أن العمرة تدخل على الحج اللي هو حج التمتع، فنسخ ذلك أيضا في حجة الوداع بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى الأبد، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، يعني دخلت هذه الإباحة. وقدر على هذا المفهوم الجاهلي من أنه إثم عظيم أن يدخل الإنسان العمرة على الحج، وتم ذلك كما تعرفون في حجة يعني الوداع. فهذا ما تيسر من الكلام على هذه الإصلاحات. البعيدة الأخر في رد التشريع الإسلامي وتشريع الحج وأحكام الحج إلى أصله الإبراهيمي الحنيف ووضعه الأصيل النقي البعيد عن تأويل الجاهلين وتحريف الغاليين وامتحان المفترين. كما أشار من قبل يعني هناك كلام كثير فيما يتعلق بإصرار الحج والحكم من الحج. قلنا إن من أشهر هذا الكتاب كتاب الأركان الأربعة للعلامة الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى. هناك كلام في الإحياء، هناك كلام في حجة الله البالغة وغيرها من يعني هذه الكتب المباركة. وهناك حقيقة من أفضل ما سمعته في هذا الباب وأنا أوصيكم به، وهو خطبة الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله في الحج. له خطبة قديمة جدا يبدو كان لسه الشيخ في شبابه يعني، ما شاء الله خطبة رائعة جدا خطبها وهو في عرفات. فنوز الإخوة أعتقد أنه سذاع يوم العرفات من نظام القرآن الكريم، فنوز الإخوة بتسجيلها والاهتمام بها لأنها فيها معاني رائعة جدا بجانب التجربة الشعورية الحية، وهنا أنهم كانوا موجودين في يعني موقف العرفات وفي موقف الحج. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا.